سورة الرحمن عز وجل. والحب ذو الريحان نصب الرفع كم، وخفض نوني هاشا فيخرج ضم، مع فتح ضم إذ حيما ثقوى كسر، في المنشآت الشين صف خلفا فاخر. سنفرغ الياء شافا وكسر ضن، شواغود نحاس جر الرفع شم، حبر كلا يطمث بضم الكسر رن، خلف ويا ذي آخرا واو كرم.